هيلو وريحة هيلو وحتى بيغني الألحان صلت هيلو ضي سهل شاطر عين زمان سهرة ليلو وريحة هيلو وحتى بيغني الألحان صهرت خالو وضي سهالو وساق الله عيّم زمان صهرت ليل وريحة ليل وحتى بيغني الألحان صهرت خالو وضي سهالو ساق الله عيّم زمان بتذكر يا أبو صالح بطاحونة أبو راجع لما هالطير السريح يهدي عقفه في الضحان بدري تخبز عالطابور كانت ريمة صغيرة ملي من مية العيون الحج نورا بدري تخبز عالطابور كانت ريمة صغيرة ملي من مية العيون صورة أحلى من صورة والقعد بزي الزيتون تسوى الدنيا وما فيها في بلدنا أحلى الأوقات وحتى بيغني الألحان صهلت هيل وضي سهيل